اهلا ياك الله طيب يا الحاج ياك شاء الله ان شاء الله ها اي اقترب تمام طيب اسمع انا اليوم حضرت قهوه عفريقيه لا أبشر أعطيك الرقم أخذ رقم ما جيت بالكرت اليوم لكن أعطيك ال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بدأنا بالأمس في مقدمة هذه العقيدة المباركة العقيدة الواسطية وقد ذكرنا أن ما يتعلق بالأسماء والصفات بأسماء الله وصفاته قد استغرق نحو نصف هذه العقيدة وقد حشد المصنف رحمه الله كثيرا من الآيات والأحاديث في تقرير هذا الأصل فقد ذكر أكثر من 100 آية فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته كما ذكر 14 حديثا في صفات الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا أن مقصود الشيخ رحمه الله في هذه العقيدة هو تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة دون الدخول في تفاصيل الرد على المخالفين وإنما يشير إشارات عابرة في بعض المواطن ولهذا ستكون قراءتنا لهذه الآيات أيضا قراءة على حسب ما على حسب هذا المقصود سنقرأ الآية ونبين الشاهد منها دون الوقوف في ذكر تفاصيل الآية وما يتعلق بالصفة والاعتراضات التي اعترض بها أهل البدع وتأويلاتهم ورد على ذلك لأن هذا سيطول والوقت المحدد لهذه العقيدة في هذه الدورة وقت لا يكفي لهذه التفاصيل ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والتسديد نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد ورضي الله عن آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الواسطية وما وصف به نفسه من في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي وقد اشتملت على عدد من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه ففيها من الأسماء الله لا إله إلا هو الله والحي والقيوم وأيضا فيها من أسمائه سبحانه وتعالى العليم العلي العظيم، كما أن هذه الأسماء تتضمن صفات، تتضمن صفات، تتضمن صفة الألوهية وصفة العلو، صفة العظمة، العلم، الحياة، القيومية، كما تضمنت هذه الآية نفي بعض صفات النقص. مثل إيش؟ هذه الآية لا تأخذ سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النوم والنعاس، ولا نوم. ومن منهج أهل السنة والجماعة أن كل نفي، كل نفي في صفات الله، كل نفي لنقص في صفات الله فهو يتضمن ماذا؟ يتضمن إثبات كمال الضد. ليس هناك، ليس هناك نفي محض، لأن النفي المحض لا كمال فيه، لأن النفي المحض لا كمال فيه. فكل نفي فإنه يتضمن إثبات كمال الضد. فالظلم، نفي الظلم يتضمن إثبات إيش؟ إثبات العدل. لا، ليس العدل، إثبات كمال العدل، قلنا كمال الضد، إثبات كمال الضد. العدل يتضمن، نفي العدل يتضمن إثبات كمال قدرة قوة. ونفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال القيومية، وهكذا. فكل نفي، وكل نفي فإنه يتضمن إثبات كمال ضده، وليس كما هو منهج أهل البدع. البدع عندهم نفي، لكن نفي أهل البدع هو نفي محض، نفي محض، عندهم نفي بلا إثبات. أما أهل السنة والجماعة فعندهم نفي وإثبات، كما سبق في كلام الشيخ أن صفات، أن صفات الله عز وجل فيها تتضمن النفي والإثبات، النفي لصفات النقص والإثبات لي، والإثبات لصفات الكمال. نعم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو الآية فيها إثبات إيش؟ حي، اسم الاسم الحي، ها؟ ويتضمن صفة الحياة. كل اسم يتضمن صفة، الحي يتضمن صفة الحياة. طيب، الله عز وجل يوصف بالحياة، هل المخلوق يوصف بالحياة؟ هل المخلوق يوصف بالحياة؟ يوصف بالحياة. هل هذا تشبيه وتمثيل؟ لا. لماذا؟ لأن حياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة تليق بجلاله وعظمته، حياة لم يسبقها عدم، لم يسبقها عدم، ولا يعتريها عدم ولا موت. ولهذا قال الحي الذي لا يموت. أما حياة المخلوق فهي مسبوقة بعدم، ويعتري المخلوق الموت، كل نفس ذائقة الموت، وهكذا. وهذا الأمر في جميع صفات الله عز وجل، فصفات الله سبحانه وتعالى تختص به، هناك أمور يختص بها الرب سبحانه وتعالى. فالاسم، اسم الله عز وجل، الأسماء التي تطلق على الله عز وجل، وإذا أطلقت على المخلوق مثل الحي يطلق على الله، ويطلق على المخلوق يخرج الحي من الميت، فالله حي والمخلوق حي، ليست الحياة كالحياة، وهكذا العزة، وهكذا السمع والبصر، وهكذا الصفات التي تكون في المخلوق فإنها تليق بالمخلوق، وصفات الخالق تليق بالخالق سبحانه وتعالى، كما سيرد معنا جملة من هذه الصفات. نعم. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أربعة أسماء تتضمن أربع صفات، الأول والآخر والظاهر والباطن، وجاء تفسيرها في الحديث كما سيرد في كلام المصنف. نعم. وقوله وهو العليم الحكيم العليم الخبير، نعم، هذا اسم العليم والصفة العلم. سؤال: هل يوصف المخلوق بالعلم؟ هل يوصف المخلوق بالعلم؟ نعم. هل علم المخلوق مثل علم الخالق؟ لا. علم الله سبحانه وتعالى يختص به. علم الله سبحانه وتعالى علم شامل، علم لم يسبقه جهل، علم لا يعتريه نسيان. أما علم المخلوق فهو علم ناقص مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويسبقه ويعتريه النسيان لكي لا يعلم بعد علم شيئا. أما علم الله فهو علم يختص به. واضح؟ وهذا الأمر تستحضره في أسماء الله وصفاته. فهناك المعنى العام، المعنى العام للصفة هو معنى مشترك، المعنى العام للصفة معنى مشترك بين الخالق والمخلوق. أما عند الإضافة والتقييد والتخصيص فإن الله عز وجل له ما يليق به سبحانه وتعالى من معاني صفاته، وللمخلوق ما يليق به من صفاته يتليق بنقصه وعجزه وقصوره وحاجته وغير ذلك من ما هو من خصائص المخلوق. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من هذه القاعدة الرد على أهل البدع الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا. تجدهم يثبتون بعض الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وينكرون بعض الصفات بزعمهم أنها صفات تليق بالمخلوق ولا يجوز أن يوصف بها الخالق، أو أنه لو وصف بها الخالق لوقعنا في التشبيه والتمثيل، هكذا يقولون. فنحن نقول لا، إن صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته وكماله، وصفات المخلوق تليق بعجزه وقصوره ونقصه وحاجته وفقره. فليس صفات الخالق كصفات المخلوق عند الإضافة والتقييد والتخصيص. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآيات في إثبات علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، وهذا من خصائص علم الخالق. علم المخلوق لا يبلغ هذا الشيء. علم المخلوق علم ناقص وقاصر، وعلم الله سبحانه وتعالى علم تام وكامل، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا كله في بيان إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لن يكون، لو كان كيف يكون، يعلم الأشياء كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، مبدأها ومنتهاها، يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. علم الله محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق اسم، و الصفة ما هي؟ ها؟ الرزق. والقوة ذو القوة المتين، فهذه الأسماء تتضمن صفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل. نعم. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه أو هاتان الآيتان فيهما إثبات إيش؟ سمع البصر والإسمان السميع، فيها الإسمان السميع والبصير، السميع البصير، والسميع يتضمن السمع، السمع والبصير يتضمن إيش؟ البصر. هل يوصف المخلوق بأنه سميع بصير؟ هل يقال في المخلوق سميع بصير؟ ما الدليل؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ولكن ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، وهكذا في كل ما يأتي في مثل هذه الصفات. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الله يحكم ما يريد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات فيها إثبات صفة لله، ما هي؟ المشيئة والإرادة، كما أن فيها إثبات صفة الإرادة. هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة أو لا؟ هل نقول إن مشيئة الله هي إرادته وإرادته هي مشيئته، أو أن هناك فرقا؟ الجواب أن يقال إرادة الله عز وجل، إرادة الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. والمشيئة هل تنقسم إلى قسمين؟ لا، المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية. فالله سبحانه وتعالى له المشيئة، له المشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك الإرادة، الإرادة الكونية القدرية هي نفس الإرادة، هي نفس المشيئة، هي نفس المشيئة. فقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا في المشيئة. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي إرادة كونية قدرية. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد. إرادة شرعية أو كونية؟ إذا كان الحكم كوني تكون الإرادة كونية، إذا كان الحكم كوني تكون الإرادة كونية، لأن الكوني، الكوني والشرعي ليس في الإرادة فقط، في الحكم والقضاء والتحريم والإرسال والبعث، كلها تنقسم إلى إيش؟ إلى كوني و إلى كوني قدري وديني شرعي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا أي إرادة؟ أي إرادة؟ كونية. إرادة كونية، كونية قدرية. وسيرد معنا إن شاء الله التفريق بين الإرادتين في ما يذكره الشيخ في باب القدر. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، هنا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، فالله يحب ويحب، ومحبته سبحانه وتعالى محبة تليق بجلاله وعظمته، محبة تليق بجلاله وعظمته، وليست كمحبة المخلوق للمخلوق، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، وإنما محبة تليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز أن تحرف معنى المحبة إلى إرادة الإنعام كما هو مسلك أهل الضلال من أهل الكلام، بل نقول إن الله يحب سبحانه وتعالى، يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، وكل هذا مما جاءت به الآيات. فقد أنكر هذه المحبة أهل البدع، البدع والضلال، وقالوا إن الله لا يحب، لا يحب، وأنه لا يليق به أن يحب. وليس هناك معطل لصفات الله إلا وهو في الحقيقة ممثل، ولهذا يقول السلف كل معطل ممثل. كيف؟ لأن هذا الشخص الذي عطل الله عن صفاته هو ما عطلها إلا لأنه مثل أولا في خياله، تصور تصورا باطنا، تصور الصفة كما تكون في المخلوق ثم نفاها عن الخالق، فهو مثل أولا ثم عطل ثانيا. وكذلك هو معطل، وكذلك هو ممثل حينما سلب الله سبحانه وتعالى، سلب الله كماله سبحانه وتعالى. فالواجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل، فنقول إن الله يحب، يحب كما أنه يحب، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما عندك وهو الغفور الودود عندك في النسخة ولا ما؟ لا في النسخة دي، لا في بعض النسخ وهو الغفور الودود، فيها صفة اسم الغفور والودود وصفة المغفرة والمودة. والرضا من صفات الله عز وجل، أنه يرضى، الله عز وجل يرضى، رضي الله عنه ورضوا عنه، الله يرضى. كيف يرضى؟ إذا قال لك شخص كيف يرضى، نقول الله أعلم، لا نعلم الكيفية، نحن نعلم معنى الرضا، فالرضا معلوم لكن كيفية الرضا مجهولة. إذا قال لك كيف يحب، نقول المحبة معلومة والكيف مجهول، وهكذا. فيكون إجابته، تكون إجابة الإمام مالك وغيره في موضوع الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول أو الكيف غير معقول، تكون هذه الإجابة في جميع الصفات حينما يسأل عن كيفياتها، فنقول إن هذه الصفة معلومة، يعني معلومة المعنى، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. وإذا قال شخص أن نريد حدا لهذه الصفة، لو قال لك طيب إيش مفهوم أو حد، الحد الذي يعبر به عن المحبة مثلا، محبة الله أو الرضا أو الرحمة أو نحو ذلك، نقول هذه معلومة، معلومة، معلومة المعنى، والمعنى لا يتوقف على الحد، المعنى لا يتوقف على الحد، الحد الذي هو التعريف، لأن الحد إنما يقصد للتمييز، وليس الحد لأجل التعريف أو تعريف الماهية كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلو قيل لك نريد حدا، تذكر لي حدا مثلا للطعم، للطعوم، هذا الحامض وهذا المالح وهذا الحلو، عرف الحلو وعرف المانع أو الروائح، نريد تعرف لنا رائحة الريحان أو الورد، ففي أشياء تعريفها يكون بمعرفة بالإحساس الباطن أو الظاهر، وليس التعريف والمعرفة خاضعة أو مرتبطة بإيش بهذه الحدود، لأن هذه أيضا عليها إشكالات فيها مناقشات ليس هذا موطن الحديث عنها. فالمحبة معلومة كما أن الغضب معلوم كما أن الرحمة معلومة وهكذا، فلا يشتغل بذكر هذه الحدود لأن هذا الشيء بعضها معلوم ضرورة وبعضه معلوم بالحس والإحساس الباطن أو الظاهر ونحو ذلك. نعم. وكان بالمؤمنين رحيما، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. كل هذا في إثبات صفات الرحمة لله سبحانه وتعالى، فالله رحمن والله رحيم والله يرحم، ومن صفاته الرحمة، ونحن نؤمن بهذه الصفة، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رحيم، رحيم بعباده وهو رحمن سبحانه وتعالى. والرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعان، هناك رحمة مخلوقة وهناك رحمة هي من إضافة الصفة إلى موصوفها. فالرحمة المخلوقة مثل قوله في حديث أنت رحمتي في الجنة، يقول أنت رحمتي، هذه رحمة مخلوقة. أما رحمة الله سبحانه وتعالى التي هي صفته فإضافتها إليه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله هذه الآية فيها إثبات صفة الغضب، أن الله سبحانه وتعالى يغضب ويلعن، ونؤمن بأن الله يغضب غضبا يليق بجلاله، غضبا يليق بجلاله، لا نعلم كيف يغضب سبحانه وتعالى ولكننا نعلم أنه يغضب ونفهم معنى الغضب، ولا يجوز أن يفسر غضب الخالق بما هو معلوم من غضب المخلوق، بما يختص به المخلوق، لأن هذا من سمة أهل البدع، قالوا إن الغضب هو ثوران دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله، إذن الله لا يغضب، فأنكروا غضب الله وقالوا إن الغضب هو إرادة الانتقام، وهذا كله من التحريف. والواجب أن نفهم هذه الصفة على ما يليق بالله عز وجل، فالله يغضب غضبا حقيقيا، ولكن لا نفهم لا لا لا لا لا ندرك ولا نعلم كيفية غضبه سبحانه وتعالى، وإن كنا نعلم معنى الغضب. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه الآية فيها إثبات صفة إيش؟ ها؟ سخط والرضا رضوان. نعم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهذه الآية فيها إثبات آسفونا يعني أغضبونا، أسف هو يعني شد الغضب. نعم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فيها إثبات صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكره. نعم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا فيها إثبات المقت، والمقت هو أشد البغض، المقت هو البغض أو أشد البغض. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات فيها إثبات صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى، فالله يأتي وهو يجيء سبحانه وتعالى كما في هذه الآيات، هل ينظر إلا أن يأتيهم الله، فالله يأتي سبحانه وتعالى بذاته، هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. في هذا التقسيم والتنويع يمتنع تحريف المحرفين الذين يقولون أن الله إن مجيء الله هو مجيء ملك أو ملائكة الله، فهذه الآية بينت هذا كله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، فكل هذا مما يجب الإيمان به على حقيقته وظاهره وعلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله يأتي ويجيء للفصل بين الناس، وكل هذا يجب إجراءه على ظاهره اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نعلم الكيفية ولا ندخل في التكييف ولا نسأل عن الكيفية، لا نسأل عن الكيفية، ومن سأل عن الكيفية فإنه يجاب بجواب الإمام مالك. وإذا قال لك شخص كيف يأتي قل له كيف هو سبحانه، إذا قال لا أعلم كيف هو قل كذلك نحن لا نعلم كيف صفاته كيف يأتي، لأن من القواعد التي ذكرناها بالأمس أن القول في الصفات إيش؟ القول بالذات أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام بالذات، فكما أن لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات ولا نعلم كيفيتها، فكذلك نقول إن لله عز وجل صفات لا تماثل صفات المخلوقين ولا نعلم كيفية صفاتها. كنا هناك فرق بين الجهل بالكيفية والجهل بالمعنى، أهل التعطيل من أهل التفويض ونحوهم يقول نحن نجهل المعنى، لا نعلم معنى الصفة، وأهل السنة يقول لا نحن نعلم معنى الصفة ولكن نجهل كيفيتها، وفرق بين الكيفية والمعنى. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وهذه وهاتان الآيتان فيها إثبات صفة الوجه، فنحن نثبت لله وجها سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، ليس كوجوه المخلوقين، له وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو صفة لإيش؟ للرب ولا للوجه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال صفة لإيش؟ للوجه، قال ذو الجلال، لو كان صفة لله لقال لا يبقى وجه ربك ذي الجلال، لكن قال ذو الجلال هذا صفة للوجه، فنحن نؤمن بأن الله عز وجل وجها كل شيء هالك إلا وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عوذ بوجهك، فنؤمن بذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هاتان الآيتان فيهما إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وقد جاءت الآيات بهذه الصفة، جاءت بالإفراد والتثنية والجمع، جاءت بالإفراد والتثنية والجمع، فالإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، والتثنية كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والجمع كما في قوله تعالى إيش ها أول ما يرون فغم عملت أيدينا أنعاما فهم لها، فالجمع هو لمناسبة الإضافة إلى النون التعظيم، والإفراد هي للجنس، والتثنية هي صريحة في العدد، كما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنؤمن أن لله يدين، أن لله يدين، فإحداهما يمين والأخرى هل يقال يمين أو يقال شمال، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى من اليمن والبركة والخير. ونقطع أيضا بأن أيضا تسمى إحداهما يمين كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه. وهل تقال يقال في اليد الأخرى أن الشمال أو اليسرى؟ يعني في ذلك كلام وخلاف بحسب ثبوت الرواية أو شذوذها، ولكن المقصود أن نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى يدين تليقان بجلاله وعظمته، وليست يد الله كيد المخلوق، ليست يد الله كيد المخلوق. ولا ندخل في التكييف ولا نسأل عن الكيفية. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني. هذه الآيات فيها إثبات صفة العين لله عز وجل، إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الآيات، جاءت هذه الصفة بالإفراد وجاءت بالجمع كما في هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا الجمع بمناسبة الإضافة إلى نون الجمع. وقال تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. وقد تجد في بعض التفاسير بأعيننا ببرأ منا أو بحفظنا أو كلاءتنا، وهذا لا يمنع أن يكون هناك إثبات لهذه الصفة، لا يمنع أن يكون هناك إثبات لهذه الصفة. وأيضا قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني تربى بمرأة مني أراك وأحفظك. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له صفة العين، وقد ورد ما يدل على أنهما عينان، وذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك. وإما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور هو ذهاب ضوء أو نور إحدى العينين أو العين في إحدى العينين، فالله عز وجل ليس بأعور، دليل على أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله وعظمته ليست كأعين المخلوقين. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا فيه، هذه الآيات فيها إثبات السمع والبصر والرؤية، أن الله سبحانه وتعالى يرى، الله يسمع ويبصر ويرى سبحانه وتعالى، والله سمع ويسمع سيسمع، وهذا كله مما نؤمن به، مما جاء كما جاءت به النصوص. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا في الماضي. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا في الماضي. قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله سمع والله يسمع سبحانه وتعالى، ورأى ويرى وسيرى كما قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فهذا كله مما نؤمن به، مما نؤمن به. ولا يجوز أن يقال إن الله سمع في الماضي فقط، أو أن السمع لا يتعلق بمشيئته ونحو ذلك، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى سمع ويسمع وسيسمع، وكل هذا مما جاءت به النصوص الشرعية. نعم. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا فيه يعني إثبات جملة من هذه الأفعال. فالله سبحانه وتعالى شديد المحال، شديد المحال، فهو سبحانه وتعالى كما في هذه الآيات المحال والمكر والاستهزاء والكيد والسخرية. هذه الأفعال لا تطلق على الله سبحانه وتعالى إطلاقا مفردا، إطلاقا مفردا، بل هي تأتي في سياقها في سياق المقابلة، لأن هذه تنقسم إلى ممدوح ومذموم. المكر قد يمدح وقد يذم، والكيد قد يمدح وقد يذم، والاستهزاء قد يمدح وقد يذم. فلهذا لا تطلق على الله إطلاق الأسماء، لا يقال إن الله كائد أو ماكر أو مستهزي، تعالى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. والله عز وجل له منها المحمود، فهو يكيد بالكائدين ويستهزئ بالمستهزئين ويسخر بالساخرين، فكما جاءت في هذه الآيات: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فالله سبحانه وتعالى يمكر بهم ويكيد بهم، هؤلاء الذين يستحقون المكر ويستحقون الكيد. فالمكر بهم والكيد يكون محمودا. وأما الجانب المذموم فإنه لا يكون إلا عز وجل. لهذا لما كانت هذه الأفعال منها جانب محمود ومنها جانب مذموم لم يجوز أن تطلق على الله سبحانه وتعالى بإطلاق هكذا، بل لا بد أن تكون على جهة الجزاء والمقابلة، الجزاء والمقابلة كما ذكر العلماء في ذلك. فنسبة الكيد والمكر إلى الله سبحانه وتعالى من إطلاق الفعل عليه. والأفعال هي أوسع من الأسماء، الأفعال أوسع من الأسماء، ولهذا أطلق الله عز وجل أو نسي أفعالا لا يجوز أن يسمى بها سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يسمى بها. فمن أفعاله الإرادة كما سبق معنا والمشيئة. فهل يقال الله من أسماء الله المريد أو الشائي؟ لا، فالأفعال أوسع من الأسماء. وكذلك المكر والكيد، فلا يقال الله من أسمائه الماكر أو الكائد أو المستهزئ أو الساخر، لأن هذا تنقسم إلى ما هو محمود ومذموم كما سبق. نعم. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لاحظون أن الشيخ رحمه الله يسرد الآيات ولا يتكلم ولا يعلق عليها. لماذا سرد هذه الآيات دون تعليق؟ هو يقول: هذه عقيدتنا، عقيدتنا ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص. عقيدتنا ما جاء في هذه الآيات من الصفات ومن أسماء الله سبحانه وتعالى. هكذا أهل السنة والجماعة يتلقون من الوحي، لا يخترعون شيئا من عند أنفسهم، فلا يسمون الله عز وجل بأسماء مخترعة من عندهم، ولا يجحدون ولا يعطلون ما جاء في الوحي من أسماء الله وصفاته. فهذه الآيات التي ذكرها المصنف هنا فيها إثبات صفة العفو والقدرة لله سبحانه وتعالى، وكذلك المغفرة والرحمة، كما أن فيها إثبات صفة العزة، والعزة هي القوة والغلبة والمنعة. العزة هي القوة والغلبة والمنعة، كل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به عز وجل. نعم. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه الآيات فيها إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، كما أن فيها تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له كفو أو مثيل أو سمي، فقال هنا ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تجعل لله أندادا، فلا يجوز أن تجعل الله ندا ومثلا وسميا يشابه أو يماثله أو يشابهه فيما يختص به سبحانه وتعالى، فإن هذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يجعل الله ند في أسمائه وصفاته. نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات اشتملت على جملة من الأمور، منها نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يجعل لله شريك في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وفيها تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله عما لا يليق به، فالتسبيح لله سبحانه وتعالى من التنزيه ومن التنزيه. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وذكر أيضا ما يتعلق بنفي الولد، وهذا فيه أيضا تنزيه الله عز وجل عن هذه النقائص، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يجوز أن يذكر لله عز وجل مثل، لا يجوز أن تمثل الله بخلقه، لا يجوز تمثيل الخالق بالمخلوق كما لا يجوز تمثيل المخلوق بالخالق، لا يجوز أن تمثل الله عز وجل بخلقه فتجعل أفعال الله كأفعال خلقه أو صفات الله كصفات خلقه، كما لا يجوز أن تجعل المخلوق مثل الخالق فترفع المخلوق إلى درجة الخالق بأن تصف المخلوق بصفات الخالق. وهل يحصل هذا أو لا يحصل؟ يحصل من بعض الناس، كمن يزعم أن المخلوق يعلم الغيب، من زعم أن هذا المخلوق يعلم الغيب فقد ساوى المخلوق بالخالق. من زعم أن المخلوق يتصرف في الكون كما عند الرافضة والغلاة من الباطنية ونحوهم الذين يغلون في أئمتهم وفي من يزعمون لهم الولاية يزعمون من تصرفهم في الكون، هذا رفع للمخلوق وجعل المخلوق جعل صفات الخالق للمخلوق والعياذ بالله. فهذه الجملة التي ذكرها المصنف في هذه الآيات كلها تدخل في ذلك. وذكر الآية الأخيرة وهي قوله، وفيها قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يمثل الله بخلقه قال على الله ما لا يعلم وتكلم بغير علم، وهذا كله من أعظم المحرمات. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه. في ستة مواضع، بعض النسخ في سبعة مواضع، لكن الرحمن على العرش استوى هذا موضع، ثم استوى على العرش، هذا في ستة مواضع. يعني مجموع الآيات التي ذكر فيها استواء الرب على العرش سبع آيات. واستواء الله على العرش معناه العلو والارتفاع، معناها العلو والارتفاع. فالله استوى على العرش يعني على العرش، واستوى على العرش وارتفع على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. فهو استوى على العرش وهو غني عن العرش سبحانه وتعالى. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا، فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هذه الآيات طبعا أشار الشيخ أولا إلى الاستواء، استواء الرب على عرشه، وهذا من أدلة العلو. ثم ذكر بعض تفاصيل أدلة العلو، وأدلة العلو كثيرة، مئات الأدلة، بل بعضهم قال ألف دليل. فأدلة العلو كثيرة في الكتاب والسنة، بل والفطرة، حتى فطر الناس مفطرون على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، العلو المطلق. فالله له علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات، وبعضهم يجعله ثلاثا، وعلو الصفات يجعلها نوعين، فيقول علو القدر وعلو القهر، فله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، والأهل البدع ينازعون في علو الذات، وأهل السنة والجماعة يقولون الله فوق كل شيء، فوق سماواته، مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، وهذا أمر قد فطر الله الناس عليه. فكل الناس مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى فوقهم، وهذا أيضا مما يدل عليه العقل الصحيح. فالله عز وجل فوق كل شيء، وليس إثبات الفوقية لله عز وجل لا يلزم من ذلك أن يكون محصورا في مكان يحوي أو يحيط به، فليس ثم هناك إلا الله سبحانه وتعالى، فالله فوق المخلوقات، فليس هناك مخلوق يحيط بالله عز وجل، لأن الله له العلو المطلق فوق كل شيء سبحانه وتعالى، كما في هذه الآيات التي ذكر المصنف هنا، أورد يعني بعضها، هناك آيات أخرى أيضا وكلها تدل على علو الله، منها يعني قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، والارتفاع يكون من أسفل إلى أعلى، وقول بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يعني إلى الله سبحانه وتعالى يصعد، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا دليل على أن موسى عليه السلام كان قد قرر لفرعون أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى ويزعم أنه ليس هناك إله، فقال ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظن كاذبا. ولهذا قال العلماء من آمن بعلو الله وأثبت علو الله فهو محمدي موسوي، ومن أنكر علو الله سبحانه وتعالى فهو فرعوني، لأنه فرعون هو الذي أنكر علو الله عز وجل وأن الله فوق السماء. السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهذا متوافق مع فطر الناس. ومعلوم من قصة أبي المعالي مع الهمداني، حينما كان يقرر أبو المعالي يقرر أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، ويحرف الآيات ويحرفها ويعطل معناها الظاهر، فقال له الهمداني دعنا من هذه الآيات وما يعني تحرفه، نريد أن تقول لي عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما قال قائل يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تطلب العلو، فماذا تقول في ذلك؟ فضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني، يعني إن استطاع أن يحرف في رأيه الآيات والأحاديث فلن يستطيع أن يحرف فطر الناس، لن يستطيع أن يحرف ما فطر الله الناس عليه. بل هناك يعني ابن تيمية رحمه الله يقول أنه أتاه أحد هؤلاء المنكرين للعلو من هؤلاء المعطلة، فجاءه في في في أمر، فتركه الشيخ، تركه يعني وأخره. فهذا الشخص المبتدع المعطل الذي ينكر العلو تضايق، وكأنه يعني رفع بصره إلى السماء ويقول يا الله. فقال له الشيخ: لماذا ترفع بصرك وتقول يا الله؟ وليس هناك يعني ثم شيء هناك في عقيدتك، لماذا ترفع وتقول يا الله؟ هو يعني استجابة لفطرته قال هكذا يا الله. فقال: ليس عندك شيء هناك، وأنت رجل يعني عاقل وتفهم وتعلم وعندك علم. فبهت هذا ورجع إلى نفسه، وقال الشيخ إنه تاب بعد ذلك وترك ما هو عليه من تعطيل ومن نفي العلو. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله هنا ذكر جملة من الآيات، ومنها قوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأهل التعطيل طبعا لهم تأويلات لهذه الآيات، لكن لا يتسع الكلام للرد عليها. والمقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله عز وجل، ومن أدلة العلو الاستواء. هل هناك فرق بين الاستواء والعلو أو لا؟ ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ نقول هناك فروق، منها أن الاستواء صفة فعل، وأما العلو فهو من صفات الذات التي لا تنفك عن الله عز وجل، هذا فرق. ومن الفروق أن الاستواء صفة خبرية، نحن لا نعلم أن الله استوى على العرش إلا لما جاء الخبر بذلك. أما العلو فهو صفة إيش؟ خبرية وإيش؟ أيضا عقلية، يعني نحن نعلم بالعلو بالخبر والعقل والفطرة، بالخبر والعقل والفطرة. فالاستواء هو علو خاص، وأدلة الاستواء هي من أدلة العلو. نعم. وقولي: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله أدلة العلو أتبعها بأدلة المعية ليبين أن النصوص الشرعية لا تناقض بينها، فالله علي على خلقه وهو مع خلقه، فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته وهو مع خلقه. والمعية نوعان، معية الله عز وجل نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى، ويدل عليها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فالله مع خلقه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره ونحو ذلك. وهناك معية خاصة، وهي معيته لعباده المؤمنين بالتأييد والنصر والحفظ ونحو ذلك، ويدل عليها قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال تعالى: والله مع الصابرين. والله مع الصابرين، فهذه معية خاصة، ونحن نؤمن بذلك كله كما دلت عليه هذه الآيات، ولا تناقض ولا تعارض بين إثبات علو الله بذاته فوق سماواته ومعيته على مع خلقه كما في هذه الآيات. وسيبين الشيخ أيضا هذا بشكل أكبر وأوضح فيما يأتي من كلامه. نعم. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فالله تكلم ويتكلم سيتكلم، والله نادى وينادي، والنداء يكون بصوت. فالله سبحانه وتعالى من صفات أنه يتكلم. والكلام قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. ولا نقول إن الكلام هو المعنى النفسي كما يقوله أهل البدع الذين ينكرون تعلق الكلام بمشيئة الله، وينكرون أن يكون بحرف وصوت. أهل السنة يقول الله يتكلم بحرف وصوت على ما يليق به سبحانه وتعالى. فالله تكلم ونادى وينادي وناجى، وكل هذا مما جاءت به هذه الآيات ويجب الإيمان بها. والقرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله هو كلام الله، سواء سمع بالآذان أو تلي بالألسن أو حفظ بالصدور أو كتب في المصاحف، فهو حيثما تصرف هو كلام الله، هو كلام الله نؤمن به كما قرر ذلك سلفنا الصالح بناء على ما جاءت به هذه الأدلة القرآنية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضاه. اللهم وفق رضاك واجعل، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. واصرف عنا وعن المسلمين سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.